دي خلط إنشاء وإن وأن عليه النشأة الأخرى. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الزواج سنة من سنن الدين، رباط الأسرة، داعية التآلف والتآزر، طريق الرحمة والتآلف، وسيلة الطهر والاستقامة، يجمع بين الأنساب المتباعدة والأرحام المتقاطعة، يصون العين، يحفظ الفرج، يشبع الغريزة، يطرد الهواجس، ويحفظ بإذن الله الصحة. أمر الله به في كتابه فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طمأن قلوب الهاربين من تحمل أعبائه بقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر: والناكح يريد العفاف. فهم السلف الصالح أهمية الزواج ومكانته في الإسلام، فحرصوا عليه حرصا شديدا، وسارعوا إليه استكمالا لدينهم واتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم القائل: أنكحوا فإني مكاثر بكم. أخرجه ابن ماجه. وقال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح. أخرجهما ابن ماجه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يمنع الزواج إلا عجز أو فجور. وقيل إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم عبد الله وقال: أكره أن أبيت يوما عزبا. إخوة الإسلام، إذا علم المسلم ما في الزواج من حكم انشرح صدره وتاقت نفسه، فتتحول آلامه إلى آمال، وتنسى مشاقه مع جميل الحال. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سكن نفس واطمئنان قلب ليس قاصرا على سكن شهوات عارمة وعواطف ثائرة، بل هو سكن من الهموم والأحزان والكروب التي يمحص بها أهل الإيمان. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يجتمع عليه الكرب والهم والحزن مما يلاقي في دعوته من شدة ومحنة، وهو يدعو إلى الله عز وجل، تراه إذا عاد إلى زوجه خديجة رضي الله عنها أفضى إليها بما يملأ أغوار نفسه وما يلاقيه من هوان وآلام، فتجلس إلى قربه تسليه وتذهب همومه وأحزانه، وتجعله ينسى ما يلاقيه في سبيل ربه من ابتلاء وامتحان. الزواج عباد الله ليس مجرد قضاء للوطر، بل يرتفع بهذه الرابطة لتكون عبادة لرب البشر. أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم، إذا نوى الزوجان بنكاحهما إعفاف النفس والإحصان عن الوقوع فيما حرم الله وإكثار سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإيجاد ذرية صالحة دعاة للإسلام صادقين أوفياء للبلد الأمين، فإن مباضعتهما تكتب صدقة لهما وعبادة. الزواج من أعظم الوسائل وأنجع الفضائل لحماية المجتمع من الفساد وإنقاذ الشباب من الميوعة والانحلال. واسمع نداءه صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أمل الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أخرجه البخاري ومسلم. من وسائل مناعة الأمة وعزتها وقوتها كثرة عددها، ولا يكون ذلك إلا بالزواج، حيث تتكاثر الأمة بإيجاد الشباب الصالح القوي النافع. هذه الحكم والمفاهيم حين ترسخ في الأذهان ويستشعر الثواب الجزيل، يستقبل الشباب الحياة الزوجية همتهم عالية، مشاعرهم سامية، أهدافهم عليا، ومقاصدهم فضلا، فتهون المتاعب وتستسهل الصعاب. ولتحقيق ذلك كله كانت هذه التوجيهات النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجه البخاري ومسلم. هذه أصناف الناس في الزواج: صنف يبحث عن ذات مال وفير وخير كثير، وهل يجلب المال الأخلاق؟ هل يعد زوجة طائعة لربها الخلاق؟ وصنف يلهث طلبا للحسب والنسب والجمال فقط، وكم حسب أورث كبرا وأفسد سرورا وجمال ربى تعاليا وغرورا. وصنف علم سمو المدلول وعمق المفهوم في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إنه يريد زوجة تحفظه إذا غاب، إن صمتت فحكمة ووقار، وإن نطقت فأدب واستغفار. إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. يريد زوجة تعينه على النسك والطاعة، تربي الأولاد، تصبر على تقلبات الأيام وما جرت به بقدر الله الأقلام. اتسمت بالحشمة وارتدت الفضيلة واتزرت العفة، فجمال النفس والأخلاق أعظم من جمال الشكل وما تتنافس فيه الأذواق. نعم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم للشباب، وهي وصية للآباء والأمهات. إن أعظم مطلوب وأغلى مرغوب في سمات الفتاة الزوجة أن تكون ذات دين، فأعدوا فتيانكم كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. رواه مسلم. أيها الآباء والأمهات، أيها الفتيات، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ قال: زوجها من التقي، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. إن بيوتا تحطمت، وأسرا تشتتت، ونفوسا انكسرت حين بنيت على ابتسامات مزورة وأحلام مزيفة وكلمات معسولة، خدعت ببريق المادة الهابط والمظهر الخادع الذي يعمي البصر ويصم الأذن ويغطي العيوب، حتى إذا زال الغطاء وبدت من الأمور العيوب وظهر المغمور والمحجوب، بدأت سنوات العلقم يتجرعان مرها ويقاسيان آلامها. حدث هذا ويحدث حين نغفل عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أيها الآباء، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فاجلسوا معه جلسة رحمة ومودة ومصاهرة، لا جلسة صفقة ومتاجرة ومساومة. فلماذا تشدد عليه وهو في مقام ابنك وسيكون زوج ابنتك؟ وما علاقته بكسوة الأب ورضوة الأم وأموال طائلة وشروط قاسية قد يكون بعضها محرما ومحظورا، فتنزع البركة وتحل النقمة. ومن أفظاعها دخول الزوج على النساء ليلة زواجه وهو في أجمل زينة وهن بكل الحلي والفتنة. أين الغيرة يا أهل الغيرة؟ لا يرضى بذلك مسلم عاقل، ولا يتكابر عن تحريمه إلا جاهل. إخوة الإسلام، إن بعض الآباء تتشوق نفسه طمعا في شاب يراه قد بني على الصلاح وأسس على البر والفلاح، له سماحة وصباحة وانفساح، خلقه الله في أحسن تقويم وجعله على خلق عظيم، فيتردد خجلا. نقول له: تقدم واعرض زهرة حياتك دون خجل، فذلك من تمام برك بابنتك وحسن رعايتك لها ومن سنة سلفك. اعرض زهرة حياتك دون خجل، اعرض زهرة حياتك دون خجل. فهذا الرجل الصالح شعيب كما تحدث عنه القرآن عرض ابنته على موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن خبر أحواله وسبر أخلاقه وعلم شهامته وقوم أفعاله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على عثمان فاعتذر، وعلى أبي بكر فصمت ولم يرد، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، إن النصائح والتوجيهات من الآباء والأمهات في